بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نشرع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمراجعة على بعض ما مضى. وهذه المراجعة معاشر الإخوة كما قلنا مهمة جدا، لأنها تجعل مسائل الكتاب حاضرة في رأسك، لأنه مع طول الكتاب وطول المدارسة ينسي آخر الكلام أوله. وعلم الفقه علم يحتاج دوما إلى المدارسة، وإلا ينساه الإنسان لكثرة المسائل وكثرة الأدلة. والله يوفقنا وإياكم. طيب، كنا سنبدأ من بداية من كتاب الجنائز. طيب، متى يبدأ في تجهيز الميت؟ أحسنت، إذا تيقن من موته، بعد التيقن من موته، ولا يعجل في ذلك، لا تنبغي العجلة في ذلك. طيب، من يذكر لنا باختصار صفة تغسيل الميت؟ باختصار صفة التغسيل ما هي؟ لا لا، بدون أدلة، فقط سرد الخطوات. لا، بعد العصر البطن ماذا يحصل؟ نعم، ينجيه بيده مباشرة. نعم، لا، قبل ذلك ماذا يفعل؟ بعد أن يغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر، يمر يده على بطنه، نعم، مرتين أو ثلاثة حتى إذا خرج منه شيء. طيب، ثم ينشفه. طيب، إذا خرج منه شيء ماذا يفعل؟ ينجيه مرة أخرى. نعم، أحسنت. طيب، ما دليل ستر العورة للميت؟ دليل ستر العورة للميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سجى بردة عند موته. نعم، طيب. وقال أحد الصحابة يعني أن يغيره من ملابسه كما يغيره الموتى. نعم. قيل أنه يوصل في ثيابه. نعم. طيب، كذلك من الأدلة التي ذكرناها أن سنت أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، لا فرق. طيب، ما دليل الوضوء؟ ما دليل أننا نوضئ الميت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل ابنته قال ابلأنا بما منها وموضع وضوء منها. نعم، أحسنت. طيب، أين يجعل الطيب من المسلم وأين الدليل؟ ذكرنا أنه يوضع في مغابنه طيبا، يوضع أين في المغابن وكذلك ومواضع السجود. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ذكرنا في ذلك دليلا. هذا فقط وضع الكافور، لكن في تخصيص هذه المواضع ذكرنا أدلة. في أثر عن ابن عمر، أحسنت، نعم، أحسنت. طيب، ما دليل تجمير أكفان الميت؟ تجمير، أن تجمر أكفان الميت. نعم، نعم، هل هذا التجمير للكفن أم للبدن؟ ها ها محمد ها الكفن. طيب ذكرنا في ذلك أثارا كذلك، ذكرنا عن أبي هريرة رضي الله عنها وأسماء، وذكرنا كذلك نقل ابن المنذر الإجماع عن كل من يحفظ في تجميره في تجميل الكفن. طيب في كم يكفن الرجل وفي كم تكفن المرأة؟ في كم يكفن الرجل وفي كم تكفن المرأة محمد؟ الرجل في ثلاثة والمرأة في خمسة. ها المرأة في درع وإزار ومقنعة وفتان، الرجل ثلاثة أبواب يدرش فيها. طيب طيب كم ضفيرة يجعل شعر المرأة؟ ثلاث ضفائر. طيب ما هي صفة الإدراج؟ ما معنى الإدراج؟ أن يدرج في الأكفان إدراجا، ما معنى الإدراج؟ جيد، كيفية الإدخال؟ هذا السؤال. ها. كيفية الإدخال، ذكرنا صفة الإدخال ما هي؟ ها. ها. كريم إذن يوضع تبسط الثلاثة أثواب ثم يوضع فوقها الميت ثم يؤخذ طرف الأول يرد على طرفه الثاني ثم كذلك الثاني ثم كذلك الثالث، يعني لا توضع الثلاثة مرة واحدة ولكن واحد بعد واحد. طيب هل يجوز التكفين في غير ثلاثة أثواب؟ هل يجوز التكفين في غير الثلاثة أثواب محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كفن لما لم يجد كفن كفن رجل في ماذا؟ في إزار و أيوة قميص. قميص. نعم حسنت. طيب من أحق الناس بالغسل والدفن؟ من أحق الناس بالغسل والدفن؟ لا نتكلم الآن عن الصلاة، بالغسل والدفن. محمد أحسنت. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل محمد؟ حديث أن أبو بكر أوصى أن تغسل أسماء بنت عمير زوجته وعائشة أوصت أن يغسلها عليها. هذه باب الصلاة، احنا قلنا نؤجل الصلاة. إذا الآثار وردت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أوصوا بمعينين أن يقوموا بتجهيزهم. طيب في مسألة الصلاة على الميت هناك تفصيل، الصلاة على الميت فيها تفصيل، ما هو؟ فضل شيخ. إذا أوصى أو الأمير. أحسنت. نعم، إما أن يقدم الوصي، وإلا فإذا لم يكن ثم وصي فإن أحق الناس بالصلاة عليه من؟ الأمير. نعم. طيب صفة صلاة الجنازة باختصار بدون أدلة، صفة صلاة الجنازة باختصار بلا أدلة شيخ. هذه الرابعة ما ذكرناها. نعم هذه الرابعة ما ذكرناها. طيب لأن هذه أصلا فيها كلام، هل يدعى أصلا بعد التكبيرة الرابعة هل يقال شيئا أم يسلم مباشرة؟ فكثير من أهل العلم قالوا إن هذا ليس موطن دعاء ولكنه تكبير فحسب. طيب فقط. طيب واليدان ترفع أو لا ترفع؟ ترفع اليدان مع كل تكبيرة. طيب ما هي واجبات صلاة الجنازة؟ ما واجبات صلاة الجنازة؟ كريم التكبيرات والفاتحة أحسنت. طيب، هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه مع الدليل؟ بعد أن يدفن يجوز لأحد أن يصلي على الميت بعد أن يدفن؟ محمد، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل على امرأة شهر، وقال بعض أهل العلم أنه اتفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعد شهر وصلى على شهداء أحد بعد سبع سنين. أحسنت. طيب، كيف يفعل مع من مات غائبا عن البلد؟ كيف يفعل مع من مات غائبا عن بلده، توفي في بلد بعيدة، علم أهله أنه قد مات، ماذا يفعل معه؟ يصلى عليه صلاة المغرب. نعم، يصلى عليه صلاة مع النية أنها هذه صلاة عن فلان. نعم. طيب، كيف يفعل إذا تعذر الغسل للميت؟ كان مات نسأل الله العافية حريقا، أو كان به مرض أو وباء، يعني ما تمكنوا معه أن يغسله، ما يمكن، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل محمد؟ إذا ليس بطهارة الميت ولكن أن هذا الوضوء لتطهيره، نعم، قال ييمم، نعم، ومن قال إن الميت طاهر فقال فإنه يترك على حاله، نعم، لأن التيمم لم يرد عليه دليل. كيف يجهز قتيل المعركة الشهيد؟ كيف يجهز قتيل ما بين الصفين أو قتيل المعركة الشهيد؟ كيف تجهزه محمد؟ الشيخ ورد أنه عليه وسلم لا يصلي عليه ويدفن كما هو. نعم، نعم، جيد. إذا ينزع عنه الحديد، الحديد يعني الدروع التي يلبسها، ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، يدفن في ثيابه ودمه ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. طيب، لماذا خصصنا القول بقتيل المعركة؟ ألا نفعل ذلك مع الغريق والمطعون والمبطون وغيرهم؟ فإن هؤلاء كلهم شهداء. ما الجواب؟ ما الجواب يا عباد الله؟ إذا مات إنسان عندنا الآن، رجل مات بداء البطن نسأل الله العافية، فهل نقول إن هذا الآن شهيد؟ إذن فنحن لن نغسله ولن نكفنه وسندفنه على حاله التي مات عليها. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ نعم، لا يأخذ أحكام الشهادة في الدنيا. الأصناف التي جاء ذكرها في الحديث أنهم شهداء، المبطون والغريق والحريق ومن مات تحت الهدم وكذلك المطعون، فهؤلاء كلهم لهم أجر الشهادة أي في الآخرة، لكن ليست لهم أحكام الشهيد في الدنيا، لذلك يغسلون ويكفنون ويصلى ويصلى عليهم. طيب، كيف يجهز المحرم؟ المحرم كيف نجهزه محمد؟ ولا يطيب. نعم. الإيش؟ لا، ما يلزم، ما يلزم ذلك. طيب، نريد أحد يفصل لنا مسألة زيارة القبور، ما حكمها؟ ما حكم زيارة القبور؟ حكم زيارة القبور للرجال مشروعة. نعم. للنساء لعن زائرات القبور، وقال في حق الرجال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي حق النساء قال النبي: لو لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور. فالصحيح أن زيارة النساء، وإذا قلنا الصحيح فيعلم أن في المسألة خلافا، ولكن الصحيح أن زيارة القبور للنساء محرمة وأنها لا تجوز. طيب، بقيت مسألة في آخر الكتاب. طيب، ما السنة في الدفن؟ كيف يدفن، يعني بأي طريقة؟ ما السنة في الدفن؟ اللحد. اللحد، طيب ما هو اللحد لو تصفه لنا؟ أحسنت. ويوضع ويصف عليه، ويصف عليه اللبن. طيب، مسألة الأعمال للميت، القربات تجعل للميت، ما المذهب فيها؟ القربات للميت، ما المذهب فيها؟ أن يعمل الإنسان العمل الصالح ثم يهب الثواب للميت. نعم. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نريد أن نعاقب الذين لا يأتون للمراجعة، ماذا نفعل بهم؟ نريد أن نعاقب أولئكم المتهذبين، ماذا نفعل بهم إن شاء الله تعالى؟ يعني نمكر لهم مكرا. طيب، المراجعة الجديدة إن شاء الله تعالى ستكون بداية من كتاب الزكاة إلى أول باب زكاة الفطر. المراجعة الجديدة يا إخوة، جهزوا، راجعوا من بداية كتاب الزكاة، عندي المسألة رقم 10 و400 إلى أول باب زكاة الفطر، يعني إلى المسألة رقم 58 و400 من أول كتاب الزكاة إلى أول باب زكاة الفطر. ترفع يديك، ها؟ بعد التكبير الرابع لا تسكت، تسليم، نسلم فقط. هذا مبني على قولهم بالدعاء بعدها، لكن الصحيح أن بعد التسليم الرابع يسلم مباشرة. تصبر، وإن شئت فاذكر الله فيها لا بأس إن شاء الله، وإن شئت فادعو، لأن جاء عن بعض الصحابة أنه بعد التكبير الثالثة إنما يكون دعاء، فإن دعوت فلا بأس إن شاء الله. لا، هناك أقوال بالزيادة، لكن هذا باب آخر، يعني ليس وقته الآن.